من ولد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث المال من يرث الولاء. اسناده نعم، وفي اضطراب ايضا، نعم في شيء من الاضطراب. نعم. أفضل حدانا حسن قال حدانا ابن الأيام قال حدانا ابن شعب نبي عبد الله بن عمرو قال قال عمر الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاتل لولد من والده. نعم. درجته من الأهياء. نعم. أفضل حدانا حسن قال حدانا ابن الأيام قال حدانا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبي عمر الخطاب أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة. درجته صحيح، لكن الوضوء مرة مرة ثابت عن النبي من طرق واحد الصحاح غير هذا. أفلا عنك حدانا يحب نسخة قال حدانا من الله عن عطاء بن دينار عن النبي يزيد الخولاني قال سمعت ولاة بن عبايد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنسوة عمر، والثاني رجل مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطال، جاءه سهم غرب فقتل، فذلك ما هو السهم الغرب؟ ما يدري من أين أتى. نعم. نعم، هذا معنى السهم الغرب. نعم. أفضل عنك والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله عز وجل حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرارا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. درجته؟ نعم، قد تقدم من الحديث. نعم. أفلان حدانا يحيى بن غيلان قال حدانا نشتي بن سعد قال حداني أبو عبد الله الرافقي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ عامة تبوك واحدة واحدة. نشتي بن سعد. نشتي بن سعد ما درجته؟ طيب خالد. أفلان حدانا حسن قال حدانا من الأيام قال حدانا أبو الزبير عن جابر أن عمر الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أهل مكة ثم لا يعبر بها أو لا يعبر بها إلا قليل، ثم تمتلئ وتبنى، ثم يخرجون منها فلا يعودون فيها أبدا. نعم، أنه علم العجيب لو صح، لكن هو واقع الناس اليوم. مع ذلك في إسناده ابن لهيعة، ولا الحديث غريب هذا معناه واقع الآن. أفلان حدانا حسن قال حدانا ابن لهيعة قال حدانا أبو الزبير عن جابر أن عمر الخطاب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ لصلاة الظهر فتوضأ موضع الظهر فترك موضع الظفر على ظهر قدمه، فأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. درجته في الملاهية. أفضل عنك حدانا وشيم قال زعم الزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن مسعود عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. صحيح. قف على هذا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.